قال رحمه الله تعالى: باب إثم القاطع. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قطع الرحم هذا عظيم، إذا قطع رحمه هذا لا يدخل الجنة. ثم اختلف العلماء في معنى ذلك وقالوا معناه لا يدخل الجنة قاطع إذا كان مسلما، يعني يدخل الجنة لا بد من ذلك، فإذا معنى ذلك لا يدخل من أول من يدخل، إنما يعذب بقطيعة الرحم ثم يدخل الجنة، أو كان مستحلا لذلك فعند ذلك يكفر بذلك فيكون مخلدا في النار. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.